قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البالي ما لم يحتل المظلوم. رجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقد مر بنا جملة من الأحاديث التي تحذر من سيء الأخلاق وتحث على الفاضل منها. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان على ما قال، المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان هذا من أفعال المشاركة، أي الذي يسب أحدهما الآخر ويشتم أحدهما الآخر. يقول: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. البادئ هو الذي بدأ بالسب، فالإثم يقع عليه لأنه هو الذي تسبب في وجود هذا القول الرديء، فيتحمل وزره ووزر من سبه ما لم يعتد المظلوم، أي ما لم يتعدى المظلوم، أي الذي سب وتجاوز القدر الذي واجهه به المبتدئ. ونحن نعرف أن دين الإسلام هو دين الاجتماع، وهو دين المحبة والألفة، ودين التراحم والتعاون على البر والتقوى. فإذا وقع من إنسان غلطة بسب لأخيه المسلم، فإن الواجب عليه أن يتراجع عن هذا ويعتذر لأخيه ويدعو لأخيه ولا يستمر في غيه. الطرف الآخر الذي واجه هذا السباب وقوبل بهذا الشكل ونحو ذلك، الأفضل في حقه أن يعفو ويصفح ويحلم، ولا يتعامل مع من واجهه بالسم بمثل ما واجه به، وإنما يترفع عن ذلك ويصبر على ما يواجهه من أذى. فإن كان رادا عليه فلا يزيد، إن كان يريد الرد على من واجهه فإن له ذلك، لكن بقدر ما حصل له من السب، ولا يزيد عليه، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير من الصبر. ويقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل أي سامح تحمل. ويقول المولى جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو والصفح من شيم أهل المروءات وأهل الخلق الفاضل الحسن، ولهذا امتدح الله تعالى العافين عن الناس وأحبهم ووصف عفوهم بأنه من الإحسان، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأهل المروءات والأخلاق الفاضلة لا يواجهون السباب بمثله، وإنما يعفون ويسمحون ويتغاضون ويصبرون. فإن لم يحتمل ذلك وأراد أن يرد على خصمه فإنه يرد عليه بمثل ما صدر منه ولا يزيد، فإن زاد فقد اعتدى، وحينئذ يتحمل شيئا من الإثم، ولا يكون الإثم واقعا على الزادع. أما إذا اكتفى بالرد عليه بمثل ما صدر منه فإن الذي يتحمل الإثم من الطرفين هو البادئ، كما جاء في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. في هذا المعنى ساق المؤلف حديثا عن أبي صرمة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. هذا الحديث حسن، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. من ضار مسلما يعني ادخل على المسلم مضره، اما مضره في بدنه أو مضر في أهله أو مضر في ماله، وضار تعني قصد الإضرار، يعني أن الإنسان عمل هذا العمل لأجل أن يضر فلان. فالمقصود من عمله هو إلحاق الضرر. إنسان جالس في بيته يرفع صوت المذياع على أعلى ما عنده وقال يا فلان لا تزعج الجيران، قال أنا حر في بيتي. طيب استمع على قدر حاجتك، الناس ما يستطيعون ينامون عندهم أطفال وعندهم يريدون أن يرتاحوا. قال لا أنا في بيتي ولا أحد يدخل علي في بيتي، واللي ما هو عاجبه يسد أذانه. هذا من المضارة. أما لو أن إنسانا احتاج إلى أن يعمل عملا في منزله وجاء بعمال وصاروا يدقون المسامير والأخشاب ونحوها، وهذا فيه ضرر على الجيران، لكن هذا لا يقصد منه المضارة، وإنما يقصد منه إصلاح منزله لغرض سليم ومقصد شرعي. فلا يسمى هذا من المضارة، وإن كان فيه ضرر على الآخرين لكنه ليس من المضارة التي يمنع منها، وإنما يتحمل الناس ما يلحقهم من ضرر لأن هذا في مصلحة لجارهم، وهذا أمر مؤقت ومحدود وليس مقصود منه الإيذاء ولا يقصد منه الدوام. فمن ضار مسلما فوعده الله تعالى بأن يضره أو يضاره، يسلط عليه الضرر في الدنيا وفي الآخرة، عقوبة عاجلة في الدنيا بأن يجعل هناك أسبابا تؤذيه ويسلط عليه شرار الخلق فيضرونه، وله عقوبة أخوية على قصده ونيته السيئة بإلحاق الضرر لإخوانه المسلمين. والمسألة الثانية، من شاق مسلما شق الله عليه. شاق بمعنى أنزل مشقة، كلف إنسانا أمرا شاقا وعنده مندوحة عنه ولا يحتاج الأمر إلى هذه المشقة، كأن يكون مسؤولا عنه في عمل فيختار أصعب الطرق لإنجاز العمل ولا يختار أسهلها، فهذا من المشاقة، كما لو كلف أناسا بأن يعملوا بعد الظهر وقال لا الصباح لا تعمل وقت الجو المعتدل والبارد والظل لا تشتغل، اشتغلوا وقت شدة الحر، فهذا من المشاقة. فالله تعالى يشق عليه، وقد مر بنا حديث سابق في درس سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. فالمطلوب من المسلم في تعامله مع إخوانه اختيار الطرق الميسرة والسهلة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لا أن يتعمد الإنسان ركوب الطريق الوعر الذي يتأذى به إخوانه، والنتيجة واحدة في إنجاز المطلوب وتحقيق المرغوب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه اعتبرها الفقهاء رحمهم الله قاعدة من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، والتي يندرج تحتها كثير من المسائل والصور في أبواب الفقه المتنوعة. فالإنسان لا يتعمد الضرر ولا يقصد الإضرار بالآخرين لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما يكون قصده التيسير والتسكين. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رحمة بالأمة ورفعا للحرج عنها. أما لو أن الإنسان ألحق به الضرر بحق، كما لو أقيم عليه حد أو قصاص، هذا لا عيب فيه ولا ذنب، لأن هذا من إحقاق الحق ورد المظالم إلى أصحابها ودفع الشرور عن مجتمعات المسلمين. ورد أن رجلا اشتكى جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن عنده نخلة صارت أغصانها تؤذي الجار وتسبب له نداوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالتها ووصف فعله بأنه مضار وقال إنما أنت مضار، وأمره بقلعها لأنها تؤذي الجار وتسبب له أذى وتفوت عليه شيئا من مصالحه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه والحاكم ورده دار مقيم وقفه. ساق حديثا هاما عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو الذي يأتي الفاحشة من قول أو فعل، ويقال فلان فاحش لفعله الفحش أو لقوله الفحش. والبذي هو رديء الكلام وقبيح الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله جل وعلا يبغض من هذه صفته، من كان فاحشا بذيئا فإن الله يبغضه. وهذا فيه إثبات صفة البغض لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومنها البغض، فهو يبغض ويحب ويكره ويسخط على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كصفات المخلوقين، ليس كبغض المخلوقين وحبهم ولا كراهيتهم ورضاهم، وإنما له سبحانه صفات تليق بذاته العلية، وكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك له أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإن اشتركت في الاسم والمعنى لكنها في الحقيقة لا تشتبه بها. إن الله يبغض الفاحش البذيء. يقول أخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن يعني أن صفة المؤمن الترفع عن هذه الأخلاق الرديئة وهي الطعان. والطعان صيغة مبالغة من الطعن، وهو السب، أي كثير السب والطعن في الناس، يسب هذا ويطعن في نسبه ويطعن في صفة أخلاقه ويطعن في كلامه ويطعن في تصرفاته، هذا هو الطعان. واللعان أيضا صيغة مبالغة من اللعن، أي الإنسان كثير اللعن، يلعن هذا وهذا ولا يتورع عن إطلاق اللعن عند أدنى مخالفة، فاللعن عنده سهل ولا يشكل عليه أن يطلقه على من شاء متى شاء، فصار صفة له، صفة له يعرف بها، يقال فلان لعان، فلان طعان، فلان فاحش، فلان بذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن من كانت هذه الصفات، المؤمن يتورع عن هذه الصفات وليست من أخلاقه، لأن المؤمن يتعبد لله ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، فلا يجرؤ على مثل هذه الأعمال والألفاظ والصفات الرديئة، إنما تكون صفته التخلق بالقرآن، كما كان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بكذا وكذا وكذا تحذير لهذه الأمة عن أن يتصفوا بشيء من هذه الصفات، فتنعدم فيهم صفة الكمال الإيماني. وقوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذي، يعني ليس المؤمن الكامل، وإلا فإن الإنسان إذا وقع منه مثل هذه الأمور فإنها معاصي ولا تخرجه إلى الكفر، لكنه لا يكون متخلقا بصفة الإيمان الكامل الذي ينبغي أن يتخلق به، وإنما فيه نقص وخلل كبير بسبب اتصافه بهذه الصفات السيئة. هذه الصفات التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا ذكرها؟ لماذا قالها لنا؟ لأجل أن ننتبه لها، فلا تكون من صفاتنا ونحن ننتسب للإيمان. ومع الأسف بعض الناس يطرح سؤال، حتى أنه طرح علينا مرة في هذا المكان، يقولون لماذا نجد المعاملات الحسنة عند بعض الغربيين ولا نجدها عند المسلمين؟ كوننا لا نجدها عند المسلمين هذا ليس عيبا في الإسلام، وإنما هو عيب في من ينتسبون للإسلام، حيث أنهم قصروا ولم يأخذوا ما في الإسلام من الخير والكمال والنبل. وأما أولئك القوم الذين هم على الكفر ويتخلقون بأخلاق تعجب بعض الناس، فلأنهم يريدون أن يعيشوا ويحسنون أخلاقهم ليعيشوا بها ولم يتقربوا بها إلى الله، ولا الكفر هو الذي جعلهم يتخلقون بها، كما أنه ليس الإسلام هو الذي جعل بعض من ينتسب للإسلام يتصف بصفات رديئة، وإنما هو تقصير من ينتسب للإسلام ممن هذه حاله، حيث أنه غفل عما في دينه من الخير واختار الصفة الرديئة التي ليست من الإسلام في شيء. فيجب أن يتنبه الناس لمثل هذه المقولات ويدركوا أن ما عندهم من الخير لا يوجد عند غيرهم، لكن فيهم خلل من ناحيتين. ناحية الأولى أنهم لا يقرؤون ولا يراجعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنهم ينبهرون بغيرهم وينخدعون بما عليه أعداؤهم. فلا بد أن ينتبه الناس إلى كنوز الله الملأ وذخائره الكثيرة التي أودعت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتخلق بها ويعيش على وفقها، فإنهم سيجدون أنهم خير أمة أخرجت للناس. وإذا أن الناس أعرضوا عن هذه الأمور وصاروا يقلدون أعداءهم، فإنهم لن يرتفعوا ولن يسمو لهم مكانة ولن تقوم لهم عزة. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على أن هداه للإسلام، وأن يجتهد في التعرف على الإسلام. فالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات وتنظيم لكل شؤون المجتمع. لا يمكن أن يقع لك حال في صغرك أو كبرك إلا وقد حلها الإسلام وبين الحكم الأمثل الأصلح الأنسب الذي لا يوجد له نظير. ولهذا جاء الإسلام وحدة متكاملة تنظم علاقتك بربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بزوجتك وعلاقتك بولدك وعلاقتك بوالدك وعلاقتك بأخيك وعلاقتك بجارك وعلاقتك بأي مسلم وعلاقتك بالكافر، على أنواع الكفر من ذمي ومعاهد وحربي وغيره. نظمت ورتبت كيفية العبادة ووضحت المعاملات فيما بين الناس من بيوع وحوالات وكفالات ورهون وإجارة وغيرها، وبينت حقوق الأسرة من ميراث ووصايا وأنكحة وطلاق وعدد، وبينت ما يترتب على ذلك من أمور أخرى تتعلق ببعض أفراد المجتمع من الأوقاف والوصايا، ووضعت حدا لمن أراد العبث والفساد في الأرض، فوضعت حدودا وأحكاما للجنايات، وبينت كيفية الترافع والتقاضي وأخذ الشهادات والإقرارات وغيرها. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتعلم. العلم موجود، يحتاج منك فقط أن تتعرف عليه. اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتأمل وتدبر ومراجعة لما يشكل عليك عند من يكون من أهل العلم، وستجد الجواب صحيح. أما أن يترك الناس هذه الأمور ويلتفتون يمينا وشمالا ويطلبون حلا لمشكلاتهم عند غيرهم، فهذا انهزام وتأخر وجهل. الله تعالى يقول عن كتابه تبيان لكل شيء، ويقول هدى ورحمة للعالمين، ويقول الله تعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نترك هذا الخير ونتغافل عنه ونبحث عن الحق في غيره لن نجد. من ابتغى الهدى في غيره ضل، فما علينا إلا أن نشكر ربنا ونعتني بما عندنا من الخير ونجتهد في الفهم والعلم والتطبيق. قد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.